أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل الأفضل وترك الرقية أم ترك الاسترقاء؟ الرقية إذا كان إنسان يرقي نفسه فليس فيها شيء ولا تؤثر ولا تعارض الحديث. أما الاسترقاء وكنت تطلق من يرقيك هذا هو الذي يعني يكون فيه شيء وتركه أفضل. أما كونك أنت رقيت نفسك هذا ما يضر، لأن مقصود أن قلبك ما يميل إلى هذا الإنسان فيكون في نفسك له شيء من التعظيم ولو قليلا، لأن القلب الفعل والمفروض أن يكون مفرغ لمحبة الله وطاعته والتذلل له والخضوع والتعظيم. نعم. قل السؤال: ما مناسبة قول الله عز وجل والذين هم بربهم لا يشركون للباب؟ على أن من اتصف بهذه الصفات يكون قد حقق التوحيد. إن الذين هم خشية ربهم مشفقون، يعني يخافون الله خوفا شديدا ويخشونه خشية تامة. والذين هم بربهم لا يشركون، يا لا يشركون لا أصغر ولا أكبر، برعى من الشرك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أيضا أنهم يعملون الأعمال الصالحة ومع ذلك يخافون ألا تقبل. وهذا يدل على كمال الإيمان والخوف من الله، كل إنسان يجد ويجتهد ويعمل أعمال صالحة ومع ذلك يخاف أنها ما تقبل. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل معنى قوله ارتقيت هو طلبت من يرقيني أو أنا ارتقيت بنفسي؟ الذي يظهر أنه يقول ارتقيت أنه رقى نفسه، وقد يفهم منها طلب الرقية. ولذلك سعيد بن جبير أثنى عليه ثم ساق الحديث الذي يظهر منه المخالفة أو المعارضة لكلمة ارتقيت، بأنه لو تركها مع التوكل على الله، يعني ترك انه يعني لم يسترقي، لم يطلب احدا يرقيه، لو رقى نفسه ما فيها اشكال ولا فيها هم. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: من يخاف ان الله لم يقبل منه هل هذا من ضعف اليقين؟ الذي يخاف ان الله ما يقبل منه إذا كان إنه يعرف أن أعماله فيها شيء لا يحبه الله. ومن الناس من يكون لشدة إيمانه وخوفه من الله أنه يخاف أنه يعمل أعمال صالحة ومع ذلك يخاف أن لا تقبل. يقول السائل: كيف يتخلص الإنسان من المعاصي ليحقق التوحيد؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. كيف يتخلص الإنسان من المعاصي ليحقق التوحيد؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. يتخلص بأن يتجنب المعاصي بقدر إمكانه، مع أن الإنسان ليس معصوم، فقد يخطئ خطأ يعني لم يتعمده، هذا هو الخطأ. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. قد يخطئ يجتهد في شيء ولا يصيب، فإذا استغفر الله غفر الله له، لأن الخاطئ غير المخطئ، الخاطئ هذا هو المتعمد للذنب، وأما المخطئ هو الذي يوقع بالذنب خطأ منه جهل. حسن الله عليكم. سائل يقول: نحن في زمان نشكو من نقص الإيمان، أليس المشكلة أننا لا نتكلم في معرفة الله وقدرته وآلائه، وأكثرنا الكلام في الألوهية على حساب الربوبية؟ هذا السؤال إيش؟ يقول: نحن في زمان نشكو نقص الإيمان، نشكو نقص الإيمان، نعم، أليس المشكلة أننا لا نتكلم في معرفة الله وقدرته وآلائه، وأكثرنا الكلام في الألوهية على حساب الربوبية؟ على كل حال، الإنسان عليه أنه يتفقد نفسه ويتفقد أعماله ويراجع نفسه بنفسه، إذا وجد عنده نقص فالكمال لله والعصمة لمن عصمه الله، إذا وجد عنده نقص يحرص على كمال النقص، يعالج نفسه، لأن الرب عز وجل يعطي المهلة من أجل أن يأخذ الإنسان حذره ويتخلص من غضب الله بالتوبة النصوح وبالرجوع إلى تصحيح الأعمال. هذا هو الذي يجب على الإنسان، أنه يتفقد نفسه ويصحح توحيده، شوف هل عنده شيء من شوائب الشرك أو أنه سليم قلبا سليم. القلب السليم هو الخالص، هو المخلص بالعمل والخالص لله محبة وتعظيما. نعم. حسن الله عليكم. سائل يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي وشدد على ذلك، ولكني أجد صعوبة في الحرمين، خاصة أثناء الطواف في مكة وفي الروضة في المدينة عندما أصلي، فلا أستطيع أن أمنع شخص من المرور لكثرة المارين، فماذا أفعل؟ اتقوا الله ما استطعتم، إذا وجدت سترة فاجعل سترة، وإذا لم تجد وأنت مضطر أن تصلي في هذا المكان فعليك أن تصلي، وإذا أراد الإنسان يمر بينك وبين موضع سجودك تعطيه إشارة تعلمه بأنك تصلي، فإما أن يتجنب ما بينك وبين سجودك أو يتجنب هذا الشيء الذي وضعته محل السترة، لأن الإنسان قد يجد ولو أي أدنى شيء يكون يحدد موضع السجود، لأن الإنسان ما يملك أن يمنع إلا موضع السجود، يعني من قدمه إلى موضع سجوده، هذا هو الذي إذا أراد الإنسان يجتهد ويمر تمنعه. إذا استطعت، فالإنسان على كل حال ما يملك إلا موضع سجوده، إن وضع سترة فهو أفضل وأكمل، وإذا لم يضع شيء فعلى المار أن يكون نبيه. إذا ما يستطيع يصبر أو يجد طريقا ثاني ومضطر أن يمشي من هنا، يعرف موضع سجود هذا المصلي ويمر من ورائه، من وراء موضع سجوده. بسم الله عليكم. سؤال يقول: انتهيت من العمرة بحمد الله، ولكن لم أقل لبيك عمرة عندما أحرمت، فهل علي شيء؟ على كل حال، قول الإنسان لبيك عمرة ناويا بذلك الدخول بالنسك، هذا يكون واجب. ومن لم يقل فمعناه أنه لم يحرم. ثم ذهب وفعل ما يجب فعله، بنى على هذه الكلمة، على أنه قد قال لبيك عمرة أو حجا. فعلى كل حال، التلفظ بهذه الجملة أفضل وأحسن وأكمل، وعدم المرور. هو يقول لم يقلها. نعم، يقول لم أقل لبيك عمر عندما أحرمت. أي نعم، نقول إذا لم يقلها معناه أنه ما أحرم، إلا إذا كان في قلبه اعتقد أنه محرم ولكنه لم يتلفظ بها، فهذا عاد فيه نظر. لكن الله أعلم أن عمرته لم تنعقد ما دام أنه لم يقلها لا سرا ولا جهرا، معناه أنه ما نوى الدخول في النسك. يقول السائل: قد حلفت بقولي لأخي لن أعود للعمل معك ولو أرجع في الشهادة، يعني شهادة لا إله إلا الله، ثم قال لي أبي لابد أن ترجع إلى العمل مع أخيك، فماذا أعمل؟ هل علي كفارة؟ علي كفارة يعني بأنه حلف بأن لا يرجع للعمل مع أخيه، بأن لا يرجع مع أخيه، وأبوه ألزمه بأن يرجع. طاعة الوالدين واجبة في غير معصية الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وقال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. فهو ما دام أنه يعني في قلبه أنه محرم معتقد لكنه لم يتلفظ، حلف أن لا يرجع للعمل مع أخيه، يعني انتهينا من لا حلفه. هذا مثل ما قلنا، ما دام ان ابوه اشار عليه بان يرجع، فشور ابيه طاعه للوالدين، وطاعه الوالدين طاعه لله. فينطبق عليه قول عليه الصلاه والسلام: من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فلياتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. وحديثه الاخر عليه الصلاة والسلام الذي سقناه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.